بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا وإمامنا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده صلوات الله وسلامه عليه. إن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إخوتي في الإسلام، نسأل الله عز وجل، نسأل الله عز وجل لي ولكم فقها في دين الله، واتباعنا لا طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذ السعادة كل السعادة في طاعة المصطفى صلوات الله وسلامه عليه وترسم خطاه، فمن أطاعه عليه الصلاة والسلام دخل الجنة، ومن عصاه دخل النار. فنسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم ممن أطاعه واتبع صراطه صلوات الله وسلامه عليه. إخوتي في الإسلام، كنا في الليلة الماضية قرأنا بعض الأذكار من رياض الصالحين، وينبغي أن يكون كل بيت من بيوت المسلمين فيه رياض الصالحين. إذا لم يكن فيه رياض الصالحين فماذا يكون؟ فلا بد من شيء من سيرة المصطفى صلى الله عليه وسلم ومن تركته يكون في بيت المسلم، حتى لا يكون غافلا، لأن القلب لا بد وأن يقع في شيء، والسمع لا بد وأن يسمع، والعين لا بد وأن ترى. فإذا وفق المسلم وجعل وقته جل وقته في قراءة القرآن وتدبره، قراءة السنة والسيرة، عند ذلك بإذن الله يكون متابعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. في هذه الليلة نبدأ في شيء من أدعية المصطفى صلى الله عليه وسلم، إذ أن الدعاء هو العبادة، والله يحب من عباده أن يدعوه ويلح عليه، ويغضب على من يدعوه سبحانه وتعالى. لا تسألن بني آدم حاجة واسأل الذي أبوابه لا تحجب، الله يغضب إن تركت سؤاله، وبني آدم حين يسأل يغضب. لكن قبل هذا سأل أحد الإخوان، قبل أن نذكر شيئا من أدعية المصطفى صلى الله عليه وسلم، تشجيعا للصالحين أن يقتنوا هذا الكتاب أو أي كتاب فيه أدعية المصطفى صلى الله عليه وسلم. قبل هذا سؤال من أحد الإخوة يسأل عن التوسل بالشخص. التوسل بالشخص أيها الأحباب فيه تفصيل، كان التوسل بدعائه وكان حاضرا أمامك هذا لا غبار عليه، متفق عليه، لأنك تأتي لإنسان ترى فيه الصلاح وتطلب منه أن يدعو لك. هناك امرأة كانت تصرع في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، يصيبها صرع وتتكشف، فجاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وطلبت منه أن يدعو لها ألا تصرع، فقال لها عليه الصلاة والسلام: إن صبرت على هذا الصرع لك الجنة، إن صبرت فلك الجنة. قالت: أصبر، ولكن ادعو الله عز وجل أن إذا حصل علي الصرع ألا تكشف. فرضيت بأن يبقى فيها هذا المرض لتنال ثواب الله عز وجل، لأن الرسول وعدها بالجنة. فدعا لها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكانت إذا صرعت لا تتكشف، وهذا هو الذي تريد. فلذلك الدعاء، يعني التوسل بدعاء الشخص الحاضر، هذا يعني متفق عليه. ثم الدعاء مثلا التوسل كذلك بمحبة الشخص، كونك تحب شخصا في الله، لا لتحبه لدنيا وإنما تحبه في الله لطاعته واستقامته على أمر الله عز وجل. فأنت تتوسل إلى ربك تقول اللهم بمحبتي لفلان وليك الذي أراه يفعل الخير ويترك الشر أسألك بمحبتي له أن تفقهني في دينك. أما التوسل بجاه الشخص وبمكانة الشخص فهذا ولا شك من البدع، وهو يعني طريق تقريبا إلى باب الشرك. فما تتوسل بدعاء بمكانة شخص ولا بحقه. لذلك الذين يتوسلون بجاه رسول الله صلى الله عليه وسلم نقول لهم توسلتم بطريق مبتدأ غير مشروع. وليس معنى هذا أن الرسول ليس له جاه، لا والله إن جاهه أعظم الأنبياء، أعظم الأنبياء جاه رسول الله. ولذلك كانت الشفاعة شفاعة العظمى في يوم القيامة التي يفصل الله عز وجل فيها بين أهل الجنة إلى الجنة تعذر عنها الأنبياء أولو العزم، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا لها. فهو له جاه عليه الصلاة والسلام، لكن ما أمرنا بأن نتوسل بجاهه. إذن الخلاصة على هذا أن التوسل بالشخص منه ما هو جائز ومنه ما هو ممنوع. فالتوسل الجائز أن تأتي إليه وتقول يا أخي ادعو الله أن يفقهني في دين الله، ادعو الله أن يصلح لي ولدي، ادعو الله عز وجل أن أموت مسلما. وكان الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنهم يأتون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فيطلبون منه الدعاء. من ذلك أنه كان عليه الصلاة والسلام ذات يوم يخطب يوم الجمعة على المنبر، وجاء رجل وقال يا رسول الله تأخر المطر ويعني ماتت المواشي وجهد الناس، فادعوا الله أن يسقينا، أن يتوسلوا بدعائه صلى الله عليه وسلم. فرفع المصطفى صلى الله عليه وسلم يديه ودعا ربه أن يغيثهم فأغاثهم. فقال الصحابي ما نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم من المنبر إلا والماء والمطر قد يعني ملأ يعني شوارع المدينة، وأصبح يعني الماء يتحدر من لحيته صلى الله عليه وسلم. بقي الناس أسبوعا لا يرون الشمس والمطر ينزل، والناس ضعاف فلا يتحملون، إذا مسه الخير منوع، وإذا مسه الخير مثلا منوع، وإذا مسه الشر جزوعا. فجاء الرجل أو غيره والرسول يخطب الجمعة الأخرى، قال يا رسول الله تهدمت البيوت وانقطعت السبل، ادعو الله أن يرفعها عنا. فقال عليه الصلاة والسلام اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم على الضراب والأكام وبطون أوديه ومنابت الشجر. فتقشع السحاب عن المدينة وأصبحت المدينة صحو. الدليل على أنه لا يجوز التوسل بدعاء الشخص إلا إذا كان حاضرا ما حصل في عهد عمر رضي الله عنه. في عهد عمر في السنة 17 من الهجرة حصل على المسلمين قحط عظيم، تأخر المطر حتى أصبح ذلك العام يسمى عام الرمادة بكثرة الغبار الذي يطير من الأرض. فنادى عمر في الناس أنه غدا يستغيث بالله عز وجل، والمسلمون إذا استغاثوا بالله يقدمون أصلاحهم، يدعو لهم وهم يؤمنون. فجمع عمر رضي الله عنه الصحابة ومن كان معه، فقال أين العباس عم النبي صلى الله عليه وسلم، أين العباس عم النبي؟ فناداه وقال عمر على رؤوس الأشهاد اللهم إنا كنا نتوسل بنبيك، يعني نطلب أن يدعو لنا، وإننا الآن نتوسل بعم نبيك. فهذا دليل من عمر الفاروق الفقيه على أن التوسل يكون بالشخص الحاضر القادر، فلا يتوسل بنايم ولا بغايب ولا بميت، وإنما يتوسل بشخص يدعو وأنت تؤمن. فلم يعترض أحد على عمر الفاروق عندما قال هذا، ما قالوا له لماذا تعدل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتتوسل بالعباس، لأنهم يعلمون أن التوسل لا يجوز إلا ولا يصح إلا بإنسان حاضر أمامك يدعو الله عز وجل. فتقدم العباس ودعا الله عز وجل فأغيث. فهذا قد انتهى، يعني التوسل بدعاء عليه الصلاة والسلام قد انتهى بموته عليه الصلاة والسلام. بقي لنا توسل باقا إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، توسل برسول الله. فما هو التوسل؟ بمحبته، بمحبة النبي صلى الله عليه وسلم. فأنت تقول يا ربي يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم، بمحبة لرسولك وبطاعة لرسولك وبتوقير لرسولك أسألك أن تفقني في دين الله، لأن الله أمرنا بطاعته وبمحبته، فنحن نتوسل يعني إلى الله عز وجل بطاعتنا لرسوله صلى الله عليه وسلم وبمحبتنا لرسوله، لأن محبته وطاعته إيمان. فهذا باق إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. فأي وقت أنت في حاجة إلى الدعاء، كلنا في حاجة إلى وقت تأخذ ماء الوضوء وتتوضأ وتنطرح بين يدي ربك وفي سجودك تقول اللهم بمحبتي لرسولك أسألك يا رب يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام أن تفقهني في دينك وأن ترزقني شفاعة نبيك يوم القيامة، يوم لا ينفع مال ولا بنون. أما التوسل بالجاه فهذا من البدع، والذين يقولون إذا توسلوا بجاه رسول الله يقولون إن النبي صلى الله عليه وسلم قال توسلوا بجاهي فإن جاهي عند الله عظيم، أما جاهه والله فعظيم، ولا ينكر أحد أن جاه النبي صلى الله عليه وسلم يعني غير عظيم، لكن الحديث ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم ولا وجود له في كتب أهل العلم. فعندنا مثلا كتب العلم المعروفة التي جمعت في القرن الثالث جمعها نص العلماء، فما وجد مثل هذا الحديث ولا عرفوا مثل هذا الحديث. ولذلك كذلك هناك حديث يعني تجري على ألسنة الناس يظنون أن الرسول صلى الله عليه وسلم قالها، وهي أنها من حديث على حديث موضوعة يدخلها أعداء الإسلام ويزعمون أن الرسول صلى الله عليه وسلم قالها. من ذلك قولهم إذا أعيتكم الأمور أو إذا ضاقت الصدور فعليكم بأصحاب القبور. سبحان الله، أصحاب القبور يعني مساكين في حاجة إلى من يدعو لهم أن يستغفروا لهم، انقطعت أعمالهم، إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث. فمثل هذا الحديث إذا ضاقت الصدور فعليكم بأصحاب القبور وإذا ضاقت الأمور عليكم بأصحاب، ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم. كيف يقول هذا وهو يقول لابن عباس وهو لنا جميعا إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت لن ينفعوك بشيء، لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله. فلذلك يا أحباب هناك كذلك حديث وضعت في زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم، وضعها الكذابون الحاقدون على الإسلام يقولون من حج ولم يزرني فقد جفاني، لا إله إلا الله. هل يقول الرسول صلى الله عليه وسلم مثل هذا وهو يقول لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد؟ ويقولون كذلك يقال النبي صلى الله عليه وسلم من زارني بعد مماتي فكأنما زارني في حياتي، لا إله إلا الله. إذا أصبح الناس صحابة حتى تقوم القيامة. لا، القرآن بين أن الذين آمنوا برسول الله على ثلاث أقسام: صحابة وهم قسمين، مهاجرون وأنصار، والذين جاءوا من بعدهم. ولذلك نقرأ في سورة بني النضير قول الله عز وجل للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله عليكم صادقون. هؤلاء المهاجرين الذين تركوا أموالهم أهليهم وهاجروا نصرة لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولدين الله. ثم قال في الأنصار الذين أنزلوهم في بيوتهم وقاسموهم أموالهم والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. ثم قال في الذين أتوا بعد الصحابة والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. إذن هذا الحديث ترده الآية الذين يقولون من زار رسول الله بعد مماته فكأنما زاره في حياته. لا والله. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما خرج ذات يوم للبقيع في جنازة قال وددت أني لو رأيت إخواني. قال الصحابة نحن إخوانك. قال أنتم أصحابي وإخواني الذين يأتون بعد ويؤمنون بما جئت به. فقال يا رسول الله كيف تعرف إخوانك؟ قال أعرفهم بالغرة والتحجيل، يأتون يوم القيامة غرا من حجلين من آثار الوضوء صلوات الله وسلامه عليه. هذا هو يعني سؤال سأل أحد الصالحين فأحببت مثلا الجواب عليه على مثلا ما جاء في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم في سؤال ولا نقرأ شيء من أدعية المصطفى صلى الله عليه وسلم علنا يعني نستطيع أن نقتني كتابا فيه مثلا الأدعية حتى نكون قد اتبعنا النبي عليه الصلاة والسلام. و نعم يا أخي أحسن الزيارة، زيارة القبور رغب فيها رسول الله، أقول رغب فيها رسول الله في أول الأمر يا أخي عندما كان الناس يطوفون بالقبور ويذبحون لها ويدعون الأولياء منعها رسول الله، منعها عليه الصلاة والسلام. فلما يعني استقر الإيمان في قلوب الناس وعرفوا أن الله هو النافع الضار وأن هذه القبور وهذه الأصنام لا تنفع ولا تضر، لما استقر الإيمان في قلوبهم وعلقهم بربهم وعلموا أن الله هو الفعال لما يريد القادر على كل شيء، لا يأتي بالحسنات إلا هو ولا يدفع السيئات إلا هو، قال كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها، كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها. الصحابي قال يا رسول الله أمرتنا بزيارة القبور فماذا نقول عندها؟ انظروا يا إخوان، انظروا إلى إلى إلى مثلا المحبة يعني الحقيقية الصادقة، لأنه عندما سأل هو في حاجة ماذا يقول عند القبور؟ قال عليه الصلاة والسلام قولوا السلام عليكم أهل الديار من المسلمين والمؤمنين وإنا إن شاء الله بكم لاحقون. ما نزيد على هذا، نحن أتباع محمد صلى الله عليه وسلم وأحباب محمد ونرجو شفاعته يوم القيامة، ما نزيد على هذا، ما نقرأ الفاتحة هناك للميت، لأنه لو كانت قراءة الفاتحة للميت وهي أعظم دعاء سورة الفاتحة أعظم دعاء لبينها رسول الله للسائل، وأهل العلم يقولون لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة. فالصحابي عندما سأل محتاج ماذا يقول عند إخواني هناك فقال له قال قول السلام عليكم أهل الديار المسلمين والمؤمنين وإنا إن شاء الله بكم لاحقون. فإذا ذهبنا لزيارة القبور نقول هذا ولا نزيد عليه، لأن الرسول ما زاد عليه، فإذا زدنا كنا قد مثلا تقدمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله يقول يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، يعني لا تقولون شيئا ولا تفعلون شيئا ما أمر به صلوات الله وسلامه عليه. نعم ها؟ والله لو قالها خليك معي يا حبيبي، والله لو قال رسول اقرأوها لقرأناها، والله لو قال اقرأوها، اسمع نحن أتباع محمد صلى الله عليه وسلم ونرجو شفاعته، فإذا زدنا من عندنا فكأن الرسول صلى الله عليه وسلم يعني كتم شيء مما ينفعنا وينفع الميت، لكن ما دام أنه ما زاد ما ويعرف أن أعظم يعني سورة الفاتحة أعظم دعاء، فلو قال ادعوا اقرأوها والله لقرأناها، ولكن ما دام أنه لم يذكرها والصحابي سأل محتاجا إلى ما يقول فوالله ما نقرأها طاعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم ومحبة له عليه الصلاة والسلام. فهمت يا أخي؟ بارك الله فيك. ها؟ أحسنت يا عبد الله. رسول الله صلى الله عليه وسلم دفن الكثير من أصحابه ودفن من بناته في المدينة رقية وأم كلثوم، ها؟ فما ذكر لنا مثلا الذين شاهدوا رسول الله عندما يكون في البقيع هناك أنه قال اقرأوا القرآن على روح الميت واقرأوا الفاتحة، وإنما إذا وروه في قبره يقول استغفروا لأخيكم فإنه الآن يسأل، يعني ادعوا له. إذا نحن لا نزيد، لأن الله يقول يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، فلذلك لا نزيد محبة وطاعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. لكنك أنت ممكنك أن تقرأ القرآن في بيتك، تقرأ القرآن في بيتك قراءة صحيحة، وإذا قرأته أو مثلا تصلي صلاة وبعد الصلاة وبعد قراءة القرآن تقول يا حي يا قيوم لأنك عملت عمل صالح، أسألك أن تغفر لأبي، أسألك أن تغفر لي وأن تتجاوز عنه، وكذلك لا تكسر على أبيك عم جميع المسلمين. فهكذا يا أحباب. نعم يا أخي. نعم إيه؟ والله لو قال رسول الله اقرأوها للأموات لقرأناها، لكن لا نستطيع أن لأنه هو المبلغ عن الله، وهو الواسطة بيننا وبين الله في تبلغة رسل الله، وهو أنصح الناس وللناس، ولذلك ما نستطيع أن نزيد يا عبد الله على ما قاله عليه الصلاة والسلام. نعم نعم. لكن ينبغي أن نعرف أن زيارة القبور لها شرط. ما هو شرط زيارة القبور؟ من يذكر من الصالح؟ لها شرط؟ ها؟ لا لا، ما هو هذا، غيره. ها؟ هذا شيء آخر، فيه لها شرط. ها؟ ها؟ نريد مثلا يعني شرط في الحديث، ما هو شرط يعني نستخرجه، شرط ذكر في الحديث. ها؟ شرط زيارة القبور ألا تشد لها الرحال. يعني أنا مثلا من أهل المدينة، ما أتوجه إلى مكة بقصد أني أزور مقبرة أهل مكة، وإنما أتوجه لمكة لأزور بيت الله، أطوف ببيت الله. فإذا طفت ببيت الله هناك، لي هناك أن أذهب وأزور مقبرة أهل مكة. الله أكبر. طيب يا عبد الله، أحسنت. ينبغي أننا لا نعمل عملا حتى نعرف أن النبي صلى الله عليه وسلم شرع. فالرسول شرع زيارة القبور ومنع أشد الرحال إليها. أقول لكم ائتوني بالدليل. الدليل قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح المتفق عليه: لا تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد. هذا هو شرط زيارة القبور. يعني أنت تزور القبور التي في بلدك، أو البلد التي تقدم فيه، مثلا مسجد رسول الله، تقصد مسجد رسول الله، أو تقصد مسجد مكة، أو تقصد مسجد القدس. فإذا قصدته ودخلت المسجد وصليت فيه نافلة أو فريضة، أصبحت من أهل المدينة إن كنت زرت، وأصبحت من أهل مكة، عند ذلك تزور القبور التي في المدينة أو في مكة أو في بيت المقدس. إذن ولذلك يا إخوان، مالك بن أنس رحمة الله عليه سئل سؤال، فقال له: يا مالك، رجل نذر أن يأتي المدينة. اسمعوا الجواب: رجل نذر أن يأتي المدينة. انظروا إلى جواب ذلك العالم الجليل. قال: إن كان أراد بنذره أن يأتي المسجد فليأته وليصلي فيه، فليأته وليصلي فيه. وإن أراد بنذره أن يأتي القبر فلا يأتي. وهل ترون أن مالك، تفضل، وهل ترون أن مالك عندما يقول هذا الكلام يأتي به من يعني من عنده أو بدليل؟ ما تظنون بمالك؟ تظنون أنه يعني يهرج على الناس أو يأتي بدليل؟ قال مالك رحمة الله عليه: قال رسول الله: لا تشد الرحال إلا 3 مساجد. هذا لمن قصد المسجد. لكن من قصد القبر أين دليله؟ من قصد أين دليله؟ فتش في الكتب، لحظة، الكتب من أولها إلى آخرها، كتب أهل العلم، البخاري، الجامع الصحيح الإمام البخاري، كذلك المسند الإمام مسلم، وموطأ مالك، ومسند أحمد، والترمذي، والنسائي، وابن ماجة. هذه مثلا كتب المسلمين الذي مثلا ألفوها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عن طريق الرواه، يعني الثقات، ما ذكروا فيها باب زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. لحظة دقيقة. مالك قال كذلك، زادهم بدليل، قال: من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصي. فالذي نذر أن يأتي إلى مسجد مكة أو مسجد المدينة أو مسجد بيت المقدس نذر طاعة، فيوفي بهذا النذر. ومن نذر أن يأتي مثلا قبرا، سواء قبر رسول الله أو قبر الخليل أو أي قبر، فإنه لم يكن عليه دليل من رسول الله فيكون معصية. فقال: من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصي. إذن شرط زيارة القبور ألا تشد الرحال إليها. فأنتم يا أحباب وصلتم المدينة بقصد زيارة المسجد، فإذا صليتم نافلة أو فريضة سلموا على المصطفى صلى الله عليه وسلم وعلى أبي بكر وعمر، واذهبوا إلى إخوانكم أهل البقيع وسلموا عليهم، اذهبوا إلى شهداء أحد وسلموا عليهم. وهذا خاص بالرجال زيارة القبور، أما النساء فلا. ثم كذلك تذهبون إلى مسجد قباء وتصلون فيه. غير هذه الثلاثة الأشياء ما تذهبون إليها، ما تذهبون لا إلى مسجد القبلتين ولا إلى مساجد السبعة ولا إلى مسجد عمر ولا إلى مسجد علي. كل هذه المساجد ما بنيت يعني في عهد الصحابة ولا كانت مساجد للصحابة، وإنما بنيت تقريبا منذ 100 سنة وأكثر فسميت بأسمائهم. وإلا المعروف عن الصحابة أنهم يحرصون على أن يكونوا مع رسول الله في يصلون في مسجده. ولذلك لما سئل مالك عن الأماكن التي تزار في المدينة قال بعد مسجد رسول الله ثلاثة، بعد مسجد رسول الله والسلام عليه وعلى صاحبيه مسجد قباء وشهداء أحد وأهل البقيع، أما غيرها فلا تضيع وقتك ولا تضيع مالك، وحافظ على وقتك وحافظ على صحتك، وأنت مسؤول عن مالك ومسؤول عن وقتك، ولا تصرفه إلا في طاعة لله عز وجل. الله المستعان، بارك الله فيكم. والله يا أخوان يعني نود أن كل من قال لا إله إلا الله يشفع فيه رسول الله ويدخل الجنة، لأن لكن ما كل من قال لا إله إلا الله مسك طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم. منهم من يقول لا إله إلا الله وينذر للولي ويطوف بقبر الولي ويذهب للشيخ المدفون وينطرح بين يديه يا شيخ المدد يا عبد القادر يا عيدروس يا عبد السلام يا بدوي يا حسن يا حسين، آلهة مع الله، ما هناك إلا الله، ما هناك إلا إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام لما نزل عليه وأنذر عشيرتك الأقربين جمع قريش وقال يا معشر قريش اشتروا أنفسكم، يعني اشتروها بطاعة الله بامتثال أوامره واجتناب نواهيه. ثم خص أقاربه قال يا عباس عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويا فاطمة ويا صفية عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويا فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم سليني من مالي لا أغني عنك من الله شيئا. ما قال توسلي بجاه فالنجاه عند الله عظيم كما يقوله الجاهلون، ما قال توسلي بجاه يا فاطمة، قال سليني من مالي لا أغني عنك من الله شيئا. ونحن عندنا التوسل برسول التوسل بمحبته مشروع، أما التوسل بجاهه ممنوع مبتدع، فنترك المشروع إلى المحدث سبحان الله. أحسن يا عبد الله، قلت لك إن التوسل برسول الله فيه تفصيل، إن أردت أن تتوسل بمحبته فنعم، انت اردت ان تتوسل بحقه لا. نحن على شريعة محمد بن عبد الله، ما نزيد. فكلمة توسل بجاه في النجاة عند الله العظيم لا وجود له، هذا مكذوب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن عندك ان كنت تحب رسول الله تطيع رسول الله تتابع رسول الله توسل الله في كل سجدة تسجدها لله، تقول الله بالمحبة لرسولك أن تشفع في رسولك، أن تفقهني في دينك، أن تمتني الإسلام يا أخي، هذا هو وهذا واجب. لكن ما تقول أمام الناس أتوسل برسول الله، هذا فيه إجمال، ما يصير هذا. الصحابة فصلوا هذا، التوسل برسول الله بدعائهم كان ما حي بحقه لا يجوز، لا حي ولا ميت، لكن بالإيمان به هذا باقي لأن يرث الله الأرض من عليها، فأنت توسل بإيمانه ومحبته عليه الصلاة والسلام. واضح؟ بارك الله فيك. لا إله إلا الله، اللهم صل على محمد وعلى آله. يا أحبابنا خذوا شيئا من سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم، يكون في بيت المسلم كتاب في الأذكار، كتاب في الحديث، كتاب في السيرة، كتاب في الأذكار، حتى نكون على بصيرة فيما ناتي من الأعمال. أما أن نمشي هكذا نحن نحب رسول الله محبة يعني، ولكننا بعلا إذا ذكرنا الله ما نعرف أذكار الذي ذكر بها رسول الله، إذا دعونا الله عز وجل ما نعرف الأدعية الذي جاء بها رسول الله، هذه ليست محبة، هذه محبة كاذبة. مكتبة المصاحف ايه نعم تقدم بعض الهدايا من الكتاب المقدس والقران هنا نعم نعم نعم لا لا اذا بحثت تعثر اذا جديت في البحث كما تبحث عن اكلك وشربك ستجدها ان شاء الله باذن الله ستجدها لكننا يعني في امورنا الدنيويه نجتهد ها لا اجعلها يعني اضربها في اثنين يصير اربع مرات ها بارك الله فيك لانك اذا اردت حاجه طيبه من السوق ما تذهب لأي مطعم تقول ها أي المطاعم الطيب ها أليس كذلك يقول لك هذا يقول والله يمكن هذا مو صحيح يسأل الثاني ويسأل الثالث والرابع صحيح ولا لا وهكذا إذا خرج الإنسان من بلاده كذلك من ناكل ها وش العملة اللي تناسب في المدينة وفي مكة أو إن كنت سافر لمصر والمسكن أين أسكن والحي المناسب لكن ينبغي أن إذا ذهبنا من هناك من بلادنا يقول ما هو أول عمل أعمله بالمدينة وما هو المقصود من ذهابي للمدينة ينبغي أن تكون هذه الأسئلة ما المقصود من ذهابي للمدينة هل المقصود من ذهابي للمدينة أنا أقول زي قاصد الرسول أو أني قاصد مثلا مسجد رسول الله فإذا قال لك إنسان أنت اذهب إلى المدينة قاصد أبر رسول الله قل له وين دليلك في دليل في دليل أما كل من قال لك افعل تفعل بدون دليل لا لا لكن عليك أن تسأل وتسأل فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. طيب لا إله إلا الله هذه الأذكار قرأنا شيء من البارحة نريد أن نقرأ شيء من الدعاء إخواني هذا الكتاب عظيم ها الأربعين الصلاة في الجامع المصطفى صلى الله عليه وسلم الأمر متروك لك إن أردت أن تصلي أربعين أو تصلي مئة أو تصلي ألف الصلاة الواحدة أكثر من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام وإذا كنت مثلا ما تستطيع الجماعة يريد أن يسافر وأنت وراءك مثلا شاغل لو صليت تحية المسجد في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وسلمت عليه وعلى أبي بكر وعمر السلام المشروع وسلمت على إخوانك شهاد أحد والبقيع وذهبت إلى مسجد قبة وصليت ركعتين وأردت أن تخرج من يومك الصلاة الزيارة الصحيحة أما أن مثلا تحتم على نفسك لابد من أربعين صلاة وإذا لم تكن أربعين الصلاة الزيارة ليس بصحيحة هذا ليس بصحيح الرسول عليه الصلاة والسلام ما قال لابد للزائر لمسجدي من أربعين صلاة والحديث الجاري على أسئلة الناس ليس بصحيح ولذلك كذلك الجمع بين الحج والزيارة بعض الناس يظن أنه لا بد إذا جاء لهذه الأماكن أن يجمع بين الحج والزيارة لأنهم يحفظون حديث مثلا موضوع يقول من حج ولم يزرني فقد جفاني لا ما قال رسول الله هذا الحج زيارة مستقلة وزيارة المسجد النبوي زيارة يعني عبادة مستقلة يعني حج بيت الله عبادة مستقلة وزيارة مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم مثلا عبادة مستقلة لك أن تجمع في سفرك بين القربتين ولك أن تشد الرحالة لزيارة المسجد وتشد الرحالة مرة لزيارة البيت لكن ما دمت قد جيت من هناك فالأفضل لك أن تجمع بين الزيارتين زيارة بيت الله وزيارة مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم يا حبيبي اسمع اخونا يسأل لحظه دقيقه نعم اخونا يقول هل في حديث ان من صلى في مسجد أربعين صلاه ها كتبت له براءة من النفاق وبراءة من العذاب وراء من كذا الحديث عند اهل العلم ليس بصحيح لماذا لان الرسول جاء بالشريعه السمحه فلو انه قال هذا الحديث لحتم على جميع زائر المسجد ان يصلي أربعين وفي ذلك مشقة على كثير من الناس بل ترك عليه الصلاة لأنه رحيم عليه الصلاة والسلام يعني يشفق بأمته ترك الأمر لك بيّن لك أن الصلاة أفضل من ألف صلاة في مسجده والأمر متروك لك صلي أربعين صلي مئة صلي ألف ها على الشيء الذي تريده عبد الله بن أبي صلى معه يمكن مو أربعين صلاة صلى يمكن أربعين شهر ولذلك هو في الدرك الأسفل من النار لأنه يظهر الإيمان ويبطن الكفر فالمسألة ليست صلاة المسألة ليست هي متابعة لرسول الله متابعة ومشي وراء رسول الله وعدم الزيادة على ما جاء برسول الله، كما قال مالك: من تقرب بقربة يراها حسنة فقد زعم أن رسول الله خان الرسالة وحاشاه أن يكون الرسالة عليه الصلاة والسلام. نعم أنت كنت تسأل يا أخي. نعم أي نعم إن الإيمان أي يقول الحديث إن الإيمان لا يرجع إلى المدينة كما ترجع الحية إلى جحرها. الحديث صحيح، الحديث صحيح، والناس يحبون أن يأتوا إلى هذا المسجد ويستفيدوا مثلا صلاة من ناحية الصلاة ومن ناحية حلقات العلم، ولا شك أن الحديث صحيح إن الإيمان لا يرجع إلى المدينة، لأن هي التي شع منها نور الإسلام، وكل واحد يتمنى أن يكون في المدينة وأن يموت في المدينة. نعم نعم إن الإيمان لا يرجع إلى المدينة. ولذلك يا أخي من كرم هذه المدينة ومكة ما يدخلها الدجال، لا يدخلها الدجال، يدخل جميع البلدان إلا مكة والمدينة، تبقى مثلا الملائكة هناك بالسيوف السلط ما يدخلها الدجال. نعم لأن إبراهيم حرم مكة ورسول الله حرم المدينة، ولذلك قال الرسول: المدينة من آوى فيها محدثا فعليه لعنة الله والناس أجمعين، من أحدث أو محدثا فلا يجوز فيها الحدث. نعم نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. أو محدثا يعني محدث يعني إنسان مجرم، مجرم يعني صاحب بدعة، صاحب بدعة مثلا أو صاحب طريقة ياويه يقول لي يلا انشر طريقتك، هذا متوعد. نعم لذلك ما تعمل في هذه البلاد ولا الحمد طريقة أبدا. نعم لأن ما في ديننا طرق، ما في دين إلا طريق محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام، وكل الطرق التي تشاهدونها وتسمعونها والله والله محدثة، والله كل طريقة على غير طريق محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام. أئمتنا الذي مثلا نحن على مذاهبهم ما يعرفونها، فإذا كانوا هم يعرفونها هم أقرب الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، والرسول عليه الصلاة والسلام قال: خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. إذا كان هذه القرون الثلاثة ما عرفت هذه الطرق وما عرفت المولد، فينبغي أن نذهب وأن نكون معهم، ما نذهب للمتأخرين هؤلاء الذين جعلوا القرآن والسنة وراء ظهورهم وأصبح القرآن للبركة، يقرأ القرآن للبركة والسنة للبركة. لا، القرآن يقرأ ليتفقه الإنسان في دين الله، ولذلك يقول الله عز وجل في سورة إبراهيم: ألف لام راء كتاب أنزلناه إليك للبركة ولا لتخرج الناس من الظلمات إلى النور، من الظلمات إلى النور. لذلك القرآن حبل الله، من تمسك به نجا، والرسول عليه الصلاة والسلام يقول: والقرآن حجة لك أو عليك، فمن عمل بالقرآن فإذا سمع الله عز وجل يقول: يا أيها الذين آمنوا انتبه لهذا الخطاب، فإنه وراءه أمرين: إما أن يأمرك بخير وإما أن ينهاك عن شر، فإذا فعلت الخير وتركت الشر أعد الله لك جنتين. لا إله إلا الله، يعني بمجرد ما تفعل الواجب وتترك المحرم يكرمك الله عز وجل بجنتين. قال عز وجل: ولمن خاف مقام ربه جنتان. قال أهل العلم: جنة على فعل الأوامر وجنة على ترك النواهي. اللهم اجعلنا وإياكم ممن يفعل الأوامر ويترك النواهي. نعم ها والله يحاربونها. وإن أحببت وأنا أحضر لكم كتابا القابلة فيه أسئلة على هذه وجواب عليه أحضرته موجود عندي. نعم هذا شك الرسول عليه الصلاة والسلام عليه الذي لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى، خط طريق مستقيم، خط عن يمينه وعن شماله خطوط، وقال: كل خط من هذه الخطوط التي عن يمين هذا الخط المستقيم وشماله كل خط عليه شيطان يدعو إليه. وقرأ صلى الله عليه وسلم: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. ما عندنا إلا صراط واحد، أما صراط فلان. وأنت لو نظرت إلى أصحاب هذه الطرق القدامى يكذبون على رسول الله، يقولون: نجينا للمدينة، زاروا للمدينة ووقفوا عند الرسول وطلبوه مثلا أن يكلمهم، فمد الرسول صلى الله عليه وسلم يده لهم وقال لهم: هذا الذكر اقرأوه، قراءته مرة أفضل من قراءة القرآن 600 مرة. لا إله إلا الله. يعني إذا جبنا كلام رسول الله وكلام هؤلاء الكذابين الدجالين ويقولون: لا أحد أحد مثل أصحاب الطرق وقف على باب المسجد يعني ساعتين يستأذن النبي صلى الله عليه وسلم حتى أذن له الرسول. لا إله إلا الله. أجمع المسلمون على أن رسول الله صلى الله عليه وسلم منذ أن يعني دفن في قبره وروحه في أعلى عليين أنه عليه الصلاة والسلام ما كلمه أحد من الصحابة ولا سأله أحد من الصحابة. كيف نسأله وقد بين لنا كل شيء؟ تركنا على طريق واضح، تركت فيكم أصلين لن تضلوا بعد ما تمسكتوا بما كتاب الله وسنة فيه. وقوله ما في صحيح مسلم ما بعث الله من النبي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم وأن يحذرهم عن شر ما يعلمه. والله لقد تركنا على طريق واضح أوضح من الشمس في رابعة النهار. لكن حدث الطرق يا عبد الله لأن هناك شياطين. يقول القرآن للبركة اقرأوه للبركة، وكذلك في رمضان اتوا بجامع الصحيح اقرأوه للبركة. لا، يقرأوا للعمل يقرأوا. ولذلك تجد الناس هؤلاء الذين يحجون الله المستعان يعني منهم من يذهب ويعود صفر اليدين. ليه؟ لأن أول شيء أنه ما عرف مثلا حجة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا يجوز لإنسان أن يتقرب يتوجه إلى الله في عبادة حتى يعرف ماذا فعل رسول الله فيها. لأنه قال ها ماذا قال؟ قال خذوا عني مناسككم. وش معنى هذا؟ الإنسان يترك مناسك الرسول صلى الله عليه وسلم وراه ويذهب أخطأ، يخطئ في الميقات ويخطئ في الطواف ويخطئ في السعي ويخطئ في المبيت ويخطئ في الرمي وكل أخطأ. وإذا بحجم هل ما أدري يعني. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه. وعلامة الحج المبرور أن يعود الإنسان إلى بلاده يعني أحسن مما كان قبل الحج. فإذا كان عنده تقصير في الطاعات إذا رجع إلى البلاد وإذا بيشمر في الطاعات ويبحث عن ورث رسول الله الذين يقولون قال الله وقال رسوله ويترك أهل الطرق، هذا دليل على أنه قبل الحج منه. وإذا رجع وصل بلادك والله أنا بذهب للشيخ هذه من بركات الشيخ ذهبت ورجعت، والله ما الشيخ ما له بركة. وإنما الله عز وجل لطف بك ويسر لك الطريق حتى رجعت. نعم نعم قل. أحد أشخاص عبدالله يكتب الفاتحة لأحد المشايخ وشعر وقف يقول لن أقرأ الفاتحة إلا لوجه الله. أحسنت. نعم الفاتحة دعاء. المقصود أن الرسول قل لو أمرنا رسول الله لقرأنا، هذا جوابه. قل لو أمرنا رسول الله لقرأنا لكن ما أمرنا صلى الله عليه وسلم. بارك الله فيك. ها نعم أخونا يقول في بعض الإخوان يقولون إن جدة ميقات، إن جدة ميقات لأهل المغرب العربي. على كل حال لهم ما علينا من تبريرهم. الرسول عليه الصلاة والسلام وقت مواقيت قال لأهل المدينة ذو الحليفة ولأهل اليمن يلملم ولأهل المغرب الجحفة ولأهل نجد قرن. بيّن صلى الله عليه وسلم كل ذلك. أما نفس من المغرب، من المغرب كذلك لأنه يمرون مرور بالطائرة تمر من هناك. يعني إن مروا بالجحفة مروا، وإذا مروها إذا حاذوا الجحفة يحرمون. ما هو بلازم أنت يعني تمرها، قد تحاذيها، قد تمر الطيارة من فوقها وتحرم، وقد تحاذيها فإذا حاذيتها تحرم. فعلى كل حال الرسول حدد مواقيت ونحن ما نستطيع أن نقولها. نعم والله الذي يحرم من جدة يا عبد الله فيه من الناس من يقولون، لكن نحن نعرف أنه ميقات، أن ميقات أهل يعني مثلا المغرب يعني رابق. نعم لأهل المغرب رابق. فإذا جاء إنسان وقال أنه جدة محاذاة هو يتحمل، هو يتحمل المسؤولية. أما تحمل المسؤولية لها يعني، فلذلك نحن ما نقوله، نقول الحجاج أحرموا إذا حذيتم رابق. جدة هي ميقات لأهلها. نعم يلبس من الخرطوم، يلبس لباس الإحرام من الخرطوم. وإذا هذا يخبرونا إن كان في السفينة لا والله هم في الطائرة علمي في هذا أنهم يقولون حذينا الميقات. يعني عندما جيت من الرياض مرة أخرى مرة واحدة وعندما حذينا الميقات معنا ناس محرمين في غير وقت الحج قالوا هنا من أراد أن يحرم فليحرم فإن هذا فهم هذا الذي يظهر أنهم يقولون هذا، لكن يمكن الإنسان نائم أو ما سمع، ولا هم عندهم أوامر، عندهم أوامر أنهم إذا حديت الميقات يخبرون الحاج. نعم، ولكن يمكن الإنسان ما سمع، يمكن الإنسان نام. نعم نعم نعم يا أخي. والله يا عبد الله اقرأ القرآن، وإذا قرأت القرآن ادعو الله لوالديك، أما أن تهب ثوابه هذا ما عندنا فيه دليل من رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن أنت عملت عمل صالح إذا قرأت القرآن، لأن من قرأ حرفا من كتاب الله فله بحسنة، والحسنة بعشر أمثالها، لا أقل ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. فإذا قرأت القرآن عند ذلك ادعو ادعو، كذلك إذا صليت تدعو لقريبك المتوفي. نعم نعم يا أخي. نعم، هذا الحديث يعني جاري على أسئلة الناس، ولكن أحد إخواننا المصريين ألف رسالة وقال هل تصل، يعني عنوانها هل تصل القراءة إلى الميت أو لا تصل، وبين أنها لا تصل بإجماع الأئمة الأربعة، خاصة إذا كانت مثلا بأجرة، وبين أن هذا الحديث ليس بصحيح، وعلى فرض صحة هذا الحديث أن هذه مثلا الصورة تقرأ عليه ما دام محتضرا وقبل أن تخرج نفسه. إيه نعم، فإذا خرجت مثلا نفسه عند ذلك يمسك الإنسان على القراءة، يعني لو كان صحيحا، ولكنه الحديث ضعيف. نعم نعم يا أخي. نعم ايه بناء ايه البناء على القبور، يعني رفع القبور والبناء عليها من عمل يهود والنصارى، ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم في اللحظات التي توفي فيها لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبياء مساجد، فالقبر لا يزاد عليه إلا التراب الذي يخرج منه ويوضع عليه علامة هناك حتى لا يمتهنه الناس، أما أن يبنى عليه أو أن يجصص عليه كل هذا لا ممنوع في الإسلام. نعم نعم نعم نعم ايوه لا نعم نعم نعم نعم. والله على كل حال هذا يسأل عن مثلا يعني بعض الارض يعني فيها جوفيه هذه اتفق العلماء هناك، ويعني إما يصفوها تحفر ترصف، أو مثلا تجعل مثلا أشياء بحيث أن الميت لا يتضررنا، هذه تعود إلى إله البلاد، تعود إلى أهل البلاد والعالمين بطبيعة الأرض. نعم نعم نعم. نعم نعم نعم أبدا، ليس لها مصدر، ليس لها مصدر، ليس لها مصدر، وإنما هي يعني بلي المسلمون بها لما أعرضوا عن القرآن والسنة، وجاء كذابون يريدون أن يمتصوا أموال الناس، وأنهم قابلوا الرسول، وأنهم أخذوا عهد من الرسول وأخذوا ذلك من الرسول، ولا والله الذي لا إله غيره ولا رب سواه لا أصل لها في دين الإسلام. ولذلك عندنا نحن يعني مثلا عندنا مثلا أئمة لهم مذاهب ما ذكروها ولا فكروا فيه ولا خطرت في بالهم، هذه ما خطرت، لكن سبب هذا الإعراض عن دين الله، الإعراض عما جاء برسول الله صلى الله عليه وسلم. أصبح مثلا من يقرأ القرآن ما يتفقه فيه، إن يقرأه للبركة يهد هذا الشعر. نعم، فلذلك الطرق يا عبد الله الحديث قرأته لكم، خط مستقيم وخط عن يمينه وشماله خطوطة، وقال كل شيطان كل خط على شيطان يدعو إليه. نعم الله المستعان. نعم، وكل طوه كل أهل طريقة يحتمون على مثلا على مريديهم ألا يأخذوا من الطريقة الأخرى، وهذا دليل على كذبهم وعلى فشلها. ولذلك مثلا أنت على مذهب مالك، وأنا على مذهب أحمد، وهذا على مذهب حنيفة، والثاني على مذهب الشافعي، ما ينبغي أن نجمد على هذه المذاهب، لأن أهل المذاهب ما حووا كل ما جاء برسول الله صلى الله عليه وسلم. الدليل على ذلك أذكياء، ماذا قال أبو حنيفة؟ قال رحمة الله عليه: إذا كان كلامي الذي سجلته يخالف كلام الله وكلام رسوله وكلام الصحابة فاضربوا بكلامي عرض الحائط. نعم هكذا. وقال الإمام مالك كل إنسان يؤخذ من قوله ويرد إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم لهذا القبر. وقال الشافعي إذا صح الحديث هو مذهبي. وإذا قال وقال مثلا أحمد من حيث أخذت خذوا. فالأئمة رحمة الله عليهم ما حووا جميع الحديث التي جاءت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك الموطأ في وقته في عهد الدولة العباسية يعني كتاب، لكن لما جاء الإمام البخاري رحمة الله عليه هنا طوف البخاري الدنيا كلها حتى جمع ذلك الكتاب العظيم، وأصبح عند المسلمين اليوم هو في المرتبة الثانية بعد كتاب الله عز وجل مع جلالة الإمام مالك، لكنه ما طوف البلاد مثل ما طوف البخاري. لا نغبط الإمام مالك، هو مثلا إمام جليل، لكن فرق بين من يبقى في المدينة وبين من يذهب المدينة وإلى البصرة وإلى المغرب وهنا وهنا ويتتبع أصحاب رسول الله والذين أخذوا عن رسول الله فيؤلف. فالبخاري أتعب نفسه رحمة الله عليه، ولذلك كان كتابه هو في الدرجة الثانية في الدرجة يعني بعد كتاب الله عز وجل. نعم. أنا أعرفها وقرأته فيها يا أخي، ولذلك يقولونهم مريدي لا تخاف اشرب وغني بعض، أنا معك عند الميزان، أنا معك عند الحوض، أنا معك. لا إله إلا الله، الرسول يقول عليه الصلاة والسلام لفاطمة سليني من مالي ما شئت لأغني عنك من الله شيئا. وهؤلاء الكذابون يضحكون على الناس يقولون نحن معكم عند الميزان. إخواني والله الذي لا إله غيره وأنا في مسجد رسول الله وأنا مسؤول عن يميني، إن هذه الطرق ما أنزل الله بها من سلطان. ولذلك أذكارهم تناقض أذكار رسول الله، أدعيتهم تناقض أدعية رسول الله، لأنهم بعدوا عن رسول الله. هي طريق رزق يا عبد الله لا أقل ولا أكثر، طريق رزق للناس، مثل المولد هذا طريق رزق يستفيد منه الناس. وإلا ما عندنا مولد ولا عندما في ديننا مولد، لأن الدين قال الله وقال رسول، الرسول ما عمله ولا أمر به ولا عمله أصحابه ولا عرف الأئمة الأربعة ولا عرفه الحديث، كلهم حدث في منتصف القرن الرابع لا إله إلا الله في دولة الفاطميين. أحسن حداثه أن الملك كان جاهلا، وكان هناك من مثلا من العلماء يعني من يعني يعرف جهل هذا، فقال أنا أريد يعني أن مثلا أجعل العامة يلتفون حولي ما علي من هؤلاء العلماء، فقال نحدث مولد، أحدث مولد لرسول الله وللحسن وللحسين ولفاطمة. فلما والناس كان عوام، فلما توفي هذا كان ولده عالما، فقال يا أيها الناس إنما أحدثها الوالد لا يجوز وإنه من البدع، لكن الشيطان سرى بهذه البدعة وأصبحت في الناس عبارة عن دين يدان الله به، الله المستعان. ووالله لو نعرف أن المولد فيه مثلا يعني مثلا أن هذا المولد يعني مثلا إذا عمله الإنسان يثاب عليه لعملناه، ولكن كما قال الإمام مالك من ابتدع بدعة يرى حسنة فقد زعم أن رسول الله خان الرسالة. والذي يزعم أن الرسول ترك من الدين شيء يفلح؟ لا والله ما يفلح، الله المستعان. نعم. نعم النية يا عبد الله، أقول النية لا دخل لها، النية إذا خالفت الشرع ما تنفع، ما يمكن. ولذلك كثير مثلا يعني مثلا من الذين أرادوا مثلا يعني محبة الرسول صلى الله عليه وسلم وأرادوا يعني أله وجعله إله، مثل مثلا البصيري عندما يقول يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به، لا إله إلا الله. المقصود يا عبد الله، والله لو نعلم لو علمها من هو أفضل منا أبو بكر وعمر وعثمان ومالك الشافعي وأحمد، لو عرفوا أنها حق لبينوا، لا حول ولا قوة إلا بالله. لكن مشكلتنا أننا نذهب لهؤلاء الجهال ونترك الجهابذة لهناك، الله المستعان. ولذلك أهل العلم يقولون الذبائح التي تذبح في المولد ذابحها ملعون ولا يجوز الأكل منها، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لعن الله من ذبح لغير الله، فهي ذبحت تعظيما لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ذبح نعم ذبح الشاة واللي يقرأ مولى توجه الله ملعون الذي ذبحها ملعون بنص رسول الله مو كلامي أنا كلام رسول الله لا لعن الله ما ذبح لغير الله يا الله الله المستعان اسمع يا أخي لو أخذت الذبيحة وذهبت إلى مثلا عند القبر وقلت بسم الله ولوجه الله كان ذلك لا يجوز لا يجوز فكيف بأن تذبحها تقربا محبة لرسول تقربا لرسول الله صلى الله عليه وسلم فنحن في واد وشريعة محمد صلى الله عليه وسلم في واد آخر ذبيحة الهدي يا اخوان شوف اسمع خليك معي كل ما نتقرب به الى الله طاعة الوالدين الامر بالمعروف النهي عن المنكر حج بيت الله الصيام الصلاة الزكاة كل هذا في كتاب الله كله في كتاب الله كذلك مثلا ما نذبحه في منى في اليوم العاشر في اليوم محدد يوم عاشرة 11 الله عز وجل. ها؟ احنا مأمورين من الله ايوه ان نذبح احسن نعم احسن ايه. ايه اما بس نرجع على بلدنا ايه نرجع على كل مين كل حج على بلده ايه جيبوا اهله او اولاده ايه تشيل الخروف بدون ما شاء الله هذا طيب هذا بياكل منه الفقير وبياكل منه هذا طيب يا عبد الله اسمع مني اسمع مني انت رجعت وعندما رجعت هناك فرحوا للاولاد والاقارب وقالوا نذبح ذبيحة وندعو الأخوان والأقارب ويحدثنا عمنا وأخونا بما حصل هناك هذا طيب يا أخي هذا طيب لا حرج في ذلك إكرام الضيف أقول ما يقال فيه شيء لكن نعم ها لا هو لكن في شيء ممنوع في شيء ممنوع يا أخي في شيء ممنوع يعني مثلا الحجاج ذكروه لنا يقولون يعني في بعض البلاد الإنسان لا يذهب للحج حتى يعمل وليمة ها هذه فيها مثلا مشقة على الناس بعض الناس يترك الحج لأنه لا يستطيع هذا ما يصلح بعض الناس يلزمون أنت بتحج يلا أكله وإذا بيكلفونه أشياء لا هذا ما يجوز هذا ما يجوز لكن ها هذا مسموح ولا مو مسموح كيف يعني حجينا وحجينا نعم على بلدنا جبنا غراب وجبنا اواعي وفرقنا على التأكيد وعلى الجماعة والأهل اخونا يقول حج الحاج ويعني معه دراهم واذا يأخذ الهدايا لاخوانه ياخذ الهدايا بس ما ياخذ لهم الدخان ما ياخذ لهم أشرطة في الماجنة لا ياخذ لهم كتاب في الأذكار ياخذ لهم لباس ياخذ لهم المقصود يعني يهدي ما ينفع ينتفع به المسلم في دينه ودنياه نعم يقول النبي صلى الله عليه وسلم لأحد الصحابة إنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا وجبت عليها حتى ما تضع في امرأتك يعني أنت جالس مع زوجتك تأكلون الطعام وتأخذ اللقمة وتضعها في فمها تريد بذلك يعني مثلا حبة لا حرج في ذلك يقول حتى ما تضعه في فم امرأتك تتاب عليه ها في ناس غيرك يا شيخي صبر قليل أخونا يقول حلقات الذكر تختلف إن كان مثل حلقتنا هذه نقول قال الله وقال رسوله وهذا يسأل وهذا يسأل ما أحسن هذا وهذا الذي يجب أن نعيش عليه حتى نموت أما الحلقات التي تقرأ في الحضرات حضرة يتمايلوا هذه شيطانية ما عندنا حضرات حضرة ما في حضرة ولذلك يطربون حتى يقع الإنسان شيطان أوقعه فعندنا حلقة مثل هذه مثل حلقة مالك رحمه الله حلقة أبي حنيفة وحلقة العلماء يجلسون قال الله وقال رسوله هذا يسأل ويجاب هذا هو الواجب هذا يا نعم أحاديث موجودة هنا إن لله ملائكة سياحين يطلبون حلقات الذكر فإذا وجدوا حلقة الذكر اجتمعوا ما هي حلقة الحضرة لا والله ما يجتمعون فيها والله ما يطلبون حلقة الحضرة لأنها حلقة مبتدعة، إنما حلقة الذكر قال الله وقال الرسول. نعم. ما السيجارة والأرجيلة؟ هذا محرمة. محرمة. أقول محرمة. حل الله لنا الطيبات وحرم علينا الخبائث بنص القرآن الكريم. قال الله عز وجل الرسول النبي لأن قال يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث، فهو خبيث ولا يجوز شربه ولا يجوز أن تصرف فيه مالا، والذي يشربه متوعدا يوم القيامة بالمال الذي صرفه فيه. ويل لرجال يتخبطون في مال الله بغير حق فلهم النار. فالذي مثلا يشرب هذا الدخان، والذي يأخذ أشرطة الأغاني الماجنة الفاجرة، والذي يوزع مثلا الرسائل التي فيها البدع، كل هذا سيحاسب عليه. نسمع المؤذن وبعد ذلك نواصل يا أحباب. بارك الله فيكم. الله أكبر الله أكبر. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة في محمد الوسيلة الفضيلة، بعد الله مقام محمد الذي وعدت. نعم نعم نعم. قراءة أخونا يسأل عن قراءة القرآن جماعية. قراءة القرآن جماعيا لا تخلو من أمرين، إما أن تكون للتعليم كان يكون حافظا سان، والبقية يعني لا يتقنون القرآن فيقرأ هذا الحافظ وهم يقرؤون وراءه، هذا لا غبار عليه جائز لأنها قراءة للتعليم. أما إذا كانوا كلهم في القراءة سواء مثلا فيقرؤون بصوت واحد، هذا من البدع لا يجوز، مثل التلبية جماعيا والذكر جماعيا، كل هذه ما كان الصحابة يلبون جماعيا ولا يذكرون الله جماعيا ولا يقرؤون القرآن، كل واحد يقرؤون. نعم نعم يا أخي. نعم نعم نعم. لا شك بذلك أن من ثمرات الولد الصالح أنه يحج عن والدته إن كانت مثلا متوفاها والده أو أي قريب له، وإذا كان كذلك الوالد أو الوالد موجود على وجه الأرض ولكنه في حكم الميت ما يستطيع أن يأتي، فيجوز الحج عنه إذا حج الشخص عن نفسه. لا حرج، أقول لا حرج في حجة الوداع. جاءت امرأة وسألت رسول الله قالت إن أبي أدركته فريضة الحج ولم يثبت على الراحل أحج عنها، قال حج عن أبيك. نعم لا حرج. نعم نعم نعم نعم نعم. أخونا يقول حتى يعني إذا كان حجة الإسلام يتبرع عنه. نعم يتبرع عنه. نعم نعم يا أخي. ولا التلبية جماعية ولا التلبية جماعية. نعم نعم. ولا الأدعية جماعية. لا لا، كل واحد يدعو فيما بينه وبين نفسه ويكون سرا. الأميين يعرفون. الأمي يقرأ الفاتحة ويرددها ويقول اللهم نسألك الجنة وأعوذ بك من النار، تكفي هذه. ويقول اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة. الرجل عندما قال يا رسول الله أنا ما أحفظ دندنتك ودندنت معاذ، أنتم عندكم أحاديث كثيرة وعندكم، لكن أنا ما أحفظها. قال حولها أنا دندن. المقصود أن الإنسان يعرف حاجته من ربه. اللهم اغفر لي وارحمني وعافني، اللهم أسألك الجنة وأعوذ بك من النار. من استعاذ من النار 3 مرات عاده الله منها، ومن سأل الجنة 3 مرات حصلت له، لكن التقصير منا. أما أن يكون مثلا يعني جماعيا تلبية أو ذكر أو قراءة، لا لا. نعم نعم. نعم نعم. طيب أنا ما فهمت هذا السؤال. السؤال هذا فيه مال. إن كان المال الذي جاء به الحاج، المال الذي جاء به الحاج مخصوص لأناس معينين مثلا، يعني يبحث عن دور العلم اللي فيها ناس يأتون مثلا هناك من خارج هذه البلاد ويقرؤون فيها، فيوزع عليهم، ما في مانع. أما إذا كان هذا المال يقصد به أن يذهب به للرسول عليه الصلاة والسلام، هذا لا يجوز لا يجوز. أنا فهم. هو هذا السؤال وأنا أجبت على هذا. نعم ما يكون مخصص للرسول. لا لا ما يجوز. الله المستعان. نعم تفضل. المهدي المنتظر في أحاديث صحيحة وأنه يأتي في آخر الزمان عندما تمتلئ الأرض ظلما وجورا يخرج المهدي. ولا ما وحديث صحيحة وهناك رسالة مؤلفة في ألقيت محاضرة هنا وقرض عليها المفتي عندنا في السعودية الشيخ عبد العزيز. فحديث المهدي هناك حديث صحيح وأنه سيأتي في آخر الزمان عندما تمتلئ الأرض مثلا جورا وظلما وأن المسيح الدجال ينزل وهو يقاتل المهدي يقاتل فينضم معه ويصلي كذلك بعيسى. نعم. هل هو حي كما يقال؟ من هو المهدي؟ المهدي لو ما هو حي أقول بس متى حي إذا ظهر. يمكن ما ولد إلى الآن. يمكن ما ولد. نعم كيف؟ أخونا يقول الاستغفار بعد انتهاء الفريضة جميعا استغفر الله استغفر الله يعني جماعي لا كل واحد يستغفر. الرسول كان استغفر استغفر الله استغفر ثلاثة والصحابة كل واحد يستغفر. وهناك أدعية وهناك مثلا قراءة سور معروفة وآيات بعد الصلاة كل واحد بينه وبين نفسه ولا يشوش على الآخرين. ذاك بعد أن يسلم استغفر الله استغفر الله استغفر الله اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام وهكذا الأدعية موجودة معروفة. نعم النساء لا ليس لهن زيارة القبور لأنهن ضعيفات. نعم فلذلك الرسول عليه الصلاة والسلام قال لعن الله زوارات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج ملعونه. فلا ينبغي للمؤمنة أن تزور القبور. لكن إذا مرت المؤمنة في قريتها تحمل الحطب وتسوق البقر مرت بمقبرة مرور تسلم عليه. أما أن تقصدها قصدا لا. نعم حديث صحيح. الحديث صحيح ولذلك آية الكرسي من الحصون التي يتحصن بها المسلم من قرأها عند نومه ما يزال عليه حافظ حتى يصبح. قصة مثلا يعني الشيطان الذي يسرق من الطعام الذي وكل رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا هريرة. كان جاءت زكاة الفطر كثيرة والرسول يوزعها فقال الرسول لأبي هريرة احرس هذه. فجاء رجل وأخذ يأخذ من الماء قال له لماذا؟ قال أنا صاحب عيال. فتركه. فلما أصبح الصباح قال ماذا فعل أسيرك يا أبا هريرة؟ قال ذكر أنه صاحب عيال وله حاجة فتركته. قال أما أنه سيعود فعاد وأخذ يأخذ. قال أنت تقول أنك فقير ألا أمسكنك وأسلمك إلى رسول الله؟ قال دعني أعلمك شيئا ينفعك الله به. قال ما هو؟ قال إذا أويت إلى فراشك تقرأ آية الكرسي فلا يزال عليك من الله حافظ حتى تصبح. فأخبر الرسول صلى الله عليه وسلم يعني أبو هريرة الرسول صلى الله عليه وسلم وقال صدقه وكذو يعني صدق أبو هريرة للمصلحة لأنه لو لم يأتي له بهذا لا ربطه. نعم تفضل. قال سبحان الله والحمد لله لا إله إلا الله. نعم كل هذا بس ينبغي أن الإنسان يأخذ كتاب الأذكار للإمام النووي. يعني ينبغي لكل مثلا أن يحب لرسول الله أن يأخذ كتاب الأذكار له ولأهله. نعم تفضل. ايوه قلت لا يجوز لهن زيارة القبور يعني ما تخصم لحظة ها انا اقول لك طيب اصبر. قلت لا يزور للمرأة ان تقصد زيارة القبور يعني تخرج من بيتها وتزور القبور. لكن لو كانت مثلا في قريتها مرت وهناك مقبرة تسلم عليه يعني ما قصدتها لكن مرت مرور. هو نفسه ولا يجوز لها ان تقصدها يعني تذهب اليه. ما كنت ما أظني ما ذكرت غير هذا. قلت لا يجوز لها أن تقصدها للزيارة ولكن إذا مررت بها في طريقها تسلم عليه. هناك أحد يا شيخ هناك أحد كثيرة تقول أن من مر على مقبرة وقرأ سورة الإخلاص ثلاث مرات وقرأ معوذتان أو قرأ آية من القرآن وأهدته معيشة فله أجر كثير من الأحد موجودة. والله لا نعرف حديثا صحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن الرسول لما قال زوروا القبور قال الصحابي ماذا نقول؟ لو كان هناك حديث لبين رسول الله، ولكن قال له قولوا السلام عليكم أهل الديار من المسلمين والمؤمنين، ولم يزد على ذلك. فالحديث هذه يا أخي ما هي موجودة في الكتب المعتمدة. نعم يا أخي ما هي موجودة في الكتب المعتمدة، ما الطمالك لا تجدها في مثلا جامع الصحيح الإمام البخاري، كل هذه لا تجدها. ما أكثر الحديث التي يا مثلا الناس يعملون بها وهي ليست من الدين في شيء. نعم حلق اللحية، هذا يسأل عن حلق اللحية. حلق اللحية كبيرة من الكبائر، كبيرة من الكبائر يعني. ها ها المقصود احنا نتكلم على شيء على ما جاء في الشريعة. حلق اللحية حرام وكبيرة من الكبائر، والكبائر معروف انها لا تغفرها الا التوبة، ما تغفرها لا صلاة ولا حج ولا صوم، لان في حديث عن رسول الله الجمعة الى الجمعة ورمضان الى رمضان والعمرة الى العمرة كفارات لما بينهما ما لم تغش الكبائر، ما لم تجتنب الكبائر، وكما قال صلى الله عليه وسلم. فدليل على ان الكبائر ما تكفر هذه الصلوات ولا الحج، وانما تكفر التوبة، والتوبة تعرفون لها شروط. نعم نعم، وهذا يعني معروف عند العلم. في الموتى بالمسك قرأوا عليهم. نعم. لا هذا يسأل عن إذا مات شخص ناتي بقاري ويقرأ عليه ونعطيه دراهم، ما يجوز هذا، لأننا جعلناه يأخذ القرآن يعني للمال للتكسب فيه. لا ولا لا تفعل هذا.